طيب نرجع للبحث اليوم عندنا يتعلق بتخريج الحديث باعتبار الإسناد، تخريج الحديث باعتبار الإسناد بالنظر إلى أعلى راوي، ما زلنا في الراوي الأعلى وهو الصحابي، ما زلنا في الراوي الأعلى وهو الصحابي، ونضيف إليه اليوم التابعين، لأن صاحب تحفة الأشراف أضاف المراسيل، أضاف ماذا؟ المراسيل. إذا عندنا تخريج الحديث بالنظر إلى الإسناد مر معنا في مسند الإمام أحمد وفي معجم الطبراني الكبير باعتبار النظر إلى أعلى راوي تستنده من الصحابي، ومسند الإمام أحمد من المصادر الأصلية، ومعجم الطبراني الكبير من المصادر الأصلية، والسبب أن يسوق الحديث بإسناده، هذه مصادر أصلية. أخرجت الحديث منها تقول أخرجه الإمام أحمد صفحة كذا مجلد كذا رقم الحديث كذا، أخرجه الإمام الطبراني عليه رحمة الله صفحة كذا رقم الحديث كذا، يعني المجلد رقم الصفحة والمجلد ورقم ذا الحديث ورقم ذا الحديث، وقد مر معنا ترتيب ذا الطبراني للمعجم. طيب من الكتب أيضا كتب التخاريج، وهي من الكتب الفرعية، كتب كتاب تحفة الأشراف، كتاب ماذا؟ تحفة ماذا؟ الأشراف. تحفة الأشراف إذا عندك حديث عن صحابي وعندك يعني ماذا؟ الحديث، عندك الحديث وتعرف ماذا؟ الصحابي هذا ماذا؟ الحديث، وتريد أن تخرج الحديث من كتب الأطراف، هذا كتاب أطراف. لماذا كتاب أطراف؟ لأنه يذكر طرف الحديث فقط، يذكر طرف ماذا؟ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فألف الحافظ المزي عليه رحمة الله كتابا سمى بكتاب ماذا؟ الأطراف، جمع فيه من الأحاديث أحاديث الكتب ماذا؟ الستة الصحيحان مع الأمهات، وأضاف ماذا؟ ملحقات أصحاب الكتب الستة كمقدمة ماذا؟ مسلم، وإلى ماذا؟ الشمائل الترمذي، وعمل اليوم والليلة ماذا؟ للنسائي، ومقدمة الإمام ماذا؟ مسلم، والمعلقات الإمام البخاري، فأضاف خمسة من الكتب إلى ستة، كم يكون معنا؟ أحد عشر كتابا، أحد عشر كتابا، هذه مملوءة بالأحاديث، خزانة من الحديث مملوءة بالأحاديث كلها في تحفة الأشراف، كل هذه الأحاديث في تحفة الأشراف. فأنت عندك حديث، عندك حديث في هذه الأحد عشر ماذا؟ مصنف، موجود في هذه الأحد عشر ماذا؟ مصنف. كيف تستخرج الحديث من هذه المصنفات ومن بطون هذه المصنفات؟ ماذا فعل المزي عليه رحمة الله؟ جاء فجعل هذه الأحاديث على ماذا؟ على الأطراف، ورتبها على ماذا؟ على حروف المعجم، رتبها على حروف المعجم، بدءا بماذا؟ بدءا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم باعتبار الأسماء، ثم الكنى، ثم ماذا؟ المبهمات، ثم بعد ذلك المبهمات. ما معنى المبهمات؟ المبهم سيأتينا كيف تخرج المبهم، ثم بعد ذلك جاء إلى النساء، أسماء النساء، ثم بعد ذلك ماذا؟ الكنى، ثم بعد ذلك المبهمات. المجلد الأخير أو آخر المجلدات على ماذا؟ للمراسيل. معنى أنه قسم الكتاب إلى قسمين، أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة، معنى أنه سيذكر الصحابي ويذكر التابعي، ما هو كمسند أحمد ومعجم من؟ الطبراني، سيذكر لك مراسيل ويذكر لك أحاديث مسندة، مراسيل وأحاديث مرسلة. في المراسيل هي في آخر ماذا؟ تحفة ماذا؟ الأشراف، وفي تحفة ماذا؟ في آخر تحفة الأشراف. فرتب لك كتابة على هذا المعنى، رتب لك كتابة على هذا ماذا؟ النحو، على هذه الحال. فأنت الآن مثلا عندك حديث، عندك حديث لعبد الله بن عمر، عندك حديث لعبد الله ماذا؟ ابن عمر، عندك الحديث مثل الحديث، وتعرف صحابي ماذا الحديث. حتى المراسيل بعد ذلك كيف رتبها؟ أيضا رتب المراسيل على حروف المعجم، رتبها على حروف المعجم، أسماء ثم كنى ثم مبهمات، أسماء ثم كنى ثم بعد ذلك ماذا؟ مبهمات، أيضا ترتيبها على هذا ماذا؟ المعنى، رتبها على هذا المعنى. وما يتعلق أيضا بذكر يعني الرواة، وسيأتي إن شاء الله معنا بعد قليل نذكر هذه المسألة. المزي عليه رحمة الله، أنت الآن عندك حديث من؟ تريد أن تبحث عن حديث ابن عمر، عندك الحديث أو طرف الحديث، وعندك ماذا؟ راوي الحديث، وهو ماذا؟ الصحابي. فترجع إلى تحت الأشراف، أول ما ترجع إلى ماذا؟ إلى الفهارس، لأنه رتب على حروف ماذا؟ الصحابة، على حروف الهجاء، على حروف ماذا؟ المعجم. فتبحث، تبحث في حرف العين، تجد يعني ماذا؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر إلى آخره، حتى تقف على من؟ على عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يعني مكثر من الأحاديث. عبد الله بن عمر ماذا؟ مكثر من الأحاديث. فتجد أمامه ماذا؟ عدد الأحاديث الذي رواها، عدد الأحاديث الذي ماذا رواها. ثم بعد ذلك تجد أيضا رواة عن من؟ ابن عمر. ابن عمر روى عنه هذا الحديث، روى عنه هذا الحديث. فتنظر بعد ذلك إلى من؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر. إذا رأيت أن ابن عمر روى ماذا؟ 1000 حديث. طيب أنت عندك حديث، عندك ماذا؟ حديث. إذا قلت أنا سأبحث في ماذا؟ سأرجع، يعني سيحيلك بالصفحة والمجلد، بالصفحة والمجلد إلى أحاديث من؟ ابن عمر في تفسير الأشراق. أنت لما ترجع 1000 حديث، تبحث في 1000 حديث، يطول المقام، يطول عليك ماذا؟ المقام. ماذا فعل المزي عليه رحمة الله؟ يذكر لك الراوي الذي روى عنه، يقول لك لك أن تبحث في أحاديث الراوي الذي روى ماذا عنه. من الذي روى عنه؟ نافع. ننظر نافع روى عن من؟ ابن عمر 700 حديث، أيضا كثيرة. تنظر بعد ذلك إلى من؟ من هو أدنى من نافع؟ من هو أدنى من نافع؟ سالم روى عنه مثلا 500. تنظر بعد ذلك إلى من؟ مالك. مالك وتجد أنه روى عنه مثلا 70-60 حديث. وأمام كل راوي ماذا يفعلون؟ لما يذكرون الأحاديث الذي رواها عن ابن عمر، هذا روى 500، هذا 700، هذا 500، هذا 200، هذا 60 إلى غير ذلك، يفعلون أمام الراوي الأول وهو التابعي نجمة. من الذي فعل النجم؟ هل هو المزي أو أصحاب الكشاف؟ سيأتي في كتاب يتبع ماذا؟ تحفة الأشراف، كتاب تحفة الأشراف يسمى بالكشاف أو الكاشف. هذا له ترتيب طيب، يذكر لك عناوين الكتب، وهو الذي ما يتعلق ذكر بعض الأشياء النجمات، هو الذي ذكرها، هم الذي ذكروا هذه النجمات. فيذكر لك على ماذا؟ تجد نجمة أمام من؟ نافع. وأمام من؟ سالم ماذا؟ نجمتين. وأمام من؟ أو أمام مالك 3 نجمات، إذ كله 3 نجمات. طيب الآن لما يقول هذا الحديث، يعني ماذا؟ هذا الحديث بسنده، أنت عندك هذا الحديث بسنده، مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر مكثر، الذي بعده مكثر، الذي بعده ماذا مكثر. ترجع إلى حديث مالك فروى عن ابن عمر 60 ماذا حديثا، فترجع إلى ماذا؟ إلى رواية مالك، ترجع إلى رواية مالك، تقلب 60 حديث حتى تقف على ماذا؟ على حديثك، حتى تقف ماذا؟ على حديثك. يعني هذه طريقة تخريج الحديث باعتبار النظر إلى راوي الحديث مكثر أو مقل. فإذا كان الراوي هو الصحابي مقل، قد يكون صحابة، بعض الصحابة روى 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني سيفعل ماذا المزي؟ يعني كما يقال يذكر أحاديث هذا الراوي عنه؟ ما سيذكر لك هذا الأمر. لماذا؟ لأن الصحابي في الأصل مقل، ما دام أن الصحابي روى 10 أحاديث وأنت تبحث عن حديث، مجرد يحيلك إلى الصفحة والمجلد تبحث 10 أحاديث تجد ماذا حديثك، تجد ماذا حديثك الذي تبحث ماذا عنه. وأيضا هؤلاء الرواة عن من؟ الرواة عن الصحابي المكثر يرتبهم الإمام المزي عليه رحمة الله ماذا؟ بحسب الحروف. يعني مثلا على سبيل المثال عندك كما سيأتي معنا لعله ذكره، يعني عندنا المثال مثل حديث من؟ الراوي المكثر أبو هريرة. من روى عنه؟ روى عنه ماذا؟ أبو صالح والأعمش وأبو ماذا؟ معاوية. هؤلاء من رواة ماذا؟ أبي هريرة في روى الحديث. يعني كأن الحديث حدثنا من؟ أبو معاوية، قال حدثنا سليمان الأعمش، قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. لما يأتيك الآن المزي في يذكر لك أحاديث من؟ الصحابي، فيقول هذا الصحابي روى 4000 حديث، كثير، روى 4000. تبحث في 4000 حديث حتى تجد حديثك هذا صح، تنزل إلى من؟ إلى أبي صالح. كم روى عنه؟ 588 حديث، أيضا كثير. تنظر إلى الراوي، انظر حتى الترتيب الآن، من أين بدأ الترتيب؟ يرتب حتى الرواة عن أبي هريرة باعتبار ماذا؟ حروف الهجاء، حروف المعجم. انظر إلى الصاد، الصاد قبل السين، والسين قبل ماذا؟ قبل الميم. حتى هذا يراعي هذا الترتيب، يراعي هذا الترتيب فيما يتعلق بالرواة عن أبي هريرة، صاد سين ميم. فينظر إلى آخر راوي، أبو معاوية كم روى عن أبي هريرة؟ 52 حديث. إذن سهل عليك. بعد ذلك ترى أمام 52 حديث مكان ماذا؟ مكان الصفحة الذي سيحيلك ماذا عليها. أنت عندك مجلد الآن واحد فقط، عندك مجلد واحد، تجد ماذا؟ يعني أبا معاوية روى عن أبي هريرة 52 حديثا. في حين إلى الصفحة الذي روى فيها هذه الأحاديث، فترجع فتقلب 52 حديثا تجد ماذا؟ حديثك. وأحيانا قد يزيد ماذا؟ الطبقة الرابعة. الآن كم طبقات عندنا؟ لكن ثلاث طبقات، قد يزيد الطبقة الرابعة ويجعلها ماذا؟ النجمة كم؟ النجمة الرابعة، يجعل الطبقة الرابعة ويجعل النجمة ماذا؟ الرابعة. فإذا قلت هذه كثير 52، فقد يجعل لك المزي الطبقة الرابعة، فيقول الراوي عن أبي معاوية يذكر لك أنه روى عن أبي هريرة 10 أحاديث، 10 أحاديث تسهل عليك، سترجع لها وتقف ماذا على حديثك، ترجع لها وتقف ماذا على حديثك. فالمزي عليه رحمة الله ها؟ الراوي عن أبي معاوية، نعم أدنى منه في النجمة الرابعة. الآن النجمة الرابعة الراوي عن أبي ماذا؟ معاوية، هو الذي يروي هذا ماذا؟ الأمر. إذن هذه يعني مقدمة، وإذا استأتينا في الدرس الذي بعده أوسع منه كيفية التخريج، أوسع منه كيفية التخريج، لكن هذه نبدأ يعني مختصرة فيما يتعلق بتحفة ماذا؟ الأشراف. فقلنا أن المزي أبو الحجاج عليه رحمة الله ألف هذا الكتاب يسمى كتاب أطراف. لماذا سمي كتاب أطراف؟ لأنه يذكر طرف الحديث، وسيأتينا المثال إن شاء الله بالتطبيق، يأتينا المثال يذكر طرف الحديث. وهذا الكتاب من المصادر الفرعية لا من المصادر الأصلية، مع أنه يسوق الأحاديث بالأسانيد، مداخل يسوق الأحاديث بالأسانيد، لكن الأسانيد ليست ماذا؟ أسانيد، وأسانيد أصحاب الأمهات، الأسانيد الذي في الكتاب أسانيد أصحاب الأمهات. إذا لو سقت أنت حديثا بإسناد أحد الكتب الستة ما تقول هذا كتاب يعني أصلي من المصادر الأصلية. المصدر الأصلي أن يسوق المؤلف والمصنف أحاديثه بأسانيد من عنده، بأسانيد ماذا؟ من عنده. أما المزي في يسوق هذه الأحاديث ومتون هذه الأحاديث بأسانيد من أصحاب الكتب الستة وملحقاتها. إذن هذا كتاب ماذا؟ فرعي. عند التخريج سيأتي معنا، لا تقول أخرجه المزي أو رواه المزي، خطأ، هذا كتاب فرعي، وإنما تقول كما سيأتي معنا ذكر المزي، واضح، ذكر ماذا؟ المزي، او يعني ماذا أذان المزي، ذكرها المزي بشيء من الالفاظ التي تدل على انه ما اخرجه وعلى انه ماذا؟ ما رواه. اذن المزي عليه رحمه الله الف هذا الكتاب في 13 ماذا؟ مجلدا. كم بقي في هذا الكتاب؟ 26 سنه هو يؤلف هذا ماذا؟ الكتاب. هذا موسوعه، لكن موسوعه متى كان هذا الموسوعه؟ في زمن ما في حاسوبات، الآن بالحاسوب طلع على حديث كلها في الزرار. الآن هذا في زمن الحاسوبات كان هذا كنز من الكنوز، في زمن ما في حاسوبات كان هذا كنز من الكنوز، لأن عندك حديث الآن في أين؟ في بطون الأمهات الست، أو في ملحقات بطون الأمهات الست. أين تبحث؟ تبحث لك في 11 مجلد، 11 مصنف، صعب تقف على ماذا الحديث. عندك راوي الحديث لكن ما تدري أين هذا الحديث، عند أحمد، عند البخاري، عند مسلم، عند أبي داود، إلى غير ذلك. فستبحث في 11 ماذا؟ مصنفا. المزي يوفر عليك، المزي عليه رحمة الله وفر عليك، ستقف على حديثك في نصف ساعة وتخرج ماذا؟ الحديث، وتخرج ماذا؟ الحديث. إذا ألف هذا الكتاب ها؟ انقطعت الكهرباء والنت وهذه الأشياء والحاسوبات ذهبت، سنرجع إلى عمل الأوائل. واحد ينتبه لهذه الطريقة، لا وتتعلم هذه الطريقة وتتعلم الطريقة الثانية، حتى سبحان الله ينقطع النت في بلدك، تحصل حروب، تحصل سيول، أمطار، ينقطع النت. بعض الناس يعمى، مجرد انقطاع النت يعمى، ما يفهم شيء ولا يستطيع يتحرك ولا يستطيع يحضر ولا يستطيع يفعل شيء. هذه من نعمة الله علينا يا أخوان، هذه من نعمة الله عز وجل علينا، مثل هذه الآلات والنت والأشياء إذا استعملت ماذا في الخير فهي والله خدمة، هذه والله خدمة لأهل ماذا؟ الإسلام، خدمة لأهل الإسلام. هذا الكتاب هكذا رتب ماذا؟ المزي حشر فيه 11 كتابا، وذكر فيه أطراف الأحاديث، وسيأتينا بعد ذلك ماذا؟ الترتيب، سيأتينا بعد ذلك الترتيب. القسم الثاني فيما يتعلق بالمراسيل، المراسيل قد لا تجد إلا المجلد الأخير، إلا المجلد الأخير للمراسيل، وأكثر المراسيل هي مراسيل أبي داود السجستاني، مراسيل أبي داود السجستاني ذكرها في هذا. وترتيب المراسيل أيضا عندك مرسل من؟ نقول أنت تبحث عن مرسل، ما هو هذا المرسل؟ يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي أرسله؟ إذا ما عندك ماذا ستفعل؟ تبحث في كتاب المراسيل هذا كاملا من أوله إلى آخره حتى تقف على المرسل الذي أرسله. طيب عندك المرسل؟ يقول أنا عندي، نعم سعيد المسيب، يقول ما شاء الله نعمة. نرجع إلى حرف السين، ترجع فيه إلى حرف ماذا؟ السين، فيذكر لك كم ذكر ماذا؟ كم روى من المراسيل، واضح؟ ويذكر لك ربما الطريقة الذي مرت معنا، إذا كان مكثر سيذكر لك الراوي الذي بعده كم روى عنه من المراسيل، يقول لك 10، الثالث يقول لك روى عنه 5 من المراسيل، ترجع الصفحة فيك إلى نفس الصفحة تجد ماذا المرسل الذي أرسل ماذا سعيد ابن المسيب، فتقول ذكر الإمام المزي في كتابه تحفة ماذا الأشراف والمراسيل سعيد المسيب حسن إلى آخره. باب المبهمات سيأتي معنا، باب المبهمات من الرجال والنساء، أن عائشة تقول ماذا عن عمتها أو جابر يقول عن عمه، إيش الذي مر معنا؟ ماذا نقول؟ ترجع إلى أحاديث عائشة وترجع إلى أحاديث جابر، اترك عمه هذا ما فيه المبهمات، وخذها فائدة أن المبهمات عند المزدي لا تكون إلا في أبواب الصحابة، ما يقول لك المبهمات من أول السند إلى آخر، المبهم عند المزدي في باب الصحابة خاصة، الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مبهم، لكن الراوي عنه الصحابي فترجع إلى أحاديث الصحابي لا إلى المبهم، لأنك ما تجد مبهم في تحت الأشراف، ما تجد هذا اللفظ، ما تجد هذا ماذا اللفظ. على كل المزدي عليه رحمة الله رتب كتابة على هذا ماذا على هذا النحو، إن شاء الله نكمل فيما بقي ونأتي بالتطبيق، كيف تطبق على تحفة ماذا الأشراف، كيف تطبق على تحفة ماذا الأشراف عند تخريج ماذا الحديث في اليوم ماذا الثاني بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم.